فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن، يقول أنا مريض بالسكر وهو من الأمراض المزمنة لكني أستطيع معه الصيام، فهل يجب علي أن أصوم؟ هنا المرض المزمن الأساس فيه أن كل مرض لا يرجى برؤه يلحق صاحبه بالشيخ الكبير، المعنى أنه عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. لكن في هذا الباب وإن كان هو مرضا مزمنا، قال أعطاني الله قوة أستطيع معها الصوم وإن كان فيها بعض المشقة، فنقول كل عبادة فيها بعض المشقة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك ونفقتك، فيجب عليه الصوم ما دام يستطيع الصوم، يجب عليه الصوم في ذلك والأجر إن شاء الله يكون مضاعفا. أما إذا ظهر أنه ما استطاع فنقول له الرخصة معك، وهذا المرض المزمن يلحقك بالشيخ الكبير أن تطعم عن كل يوم مسكين. إذن خلاصة الأمر عليك الصوم ما دمت تستطيع أن تصوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.